حتى تاتيهم الساعة بغتة أو ياتيهم عذاب يوم عقيم بغتة أو ياتيهم عذاب يوم عقيم أو ياتيهم عذاب يوم عقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم